بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. هذا الحديث الخامس، والكلام عليه شرحا من وجوه أو تعليقا من وجوه. الوجه الأول: هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الصيام، أخرجه في كتاب الصيام باب إذا نوى بالنهار صوما، إذا نوى بالنهار صوما. وهذا الحديث أخرجه شيخه الإمام أحمد رحمه الله في المسند عن حماد بن مسعدة عن يزيد به نحوه، وقد ساواه رحمه الله، ساوى شيخه أحمد بن حنبل في هذه الرواية، وإن كان اختلفا في الشيخ واتفقا في شيخ الشيخ. وأخرجه أيضا أحمد في المسند من طريق الإمام يحيى بن سعيد عن يزيد به نحوه. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد عن حاتم بن إسماعيل عن يزيد بلفظ: من كان لم يصم فليصم، ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل. هذا لفظ مسلم، وهو حديث عالي عند مسلم ومن أعلى أحاديث مسلم، إذ إنه عنده رباعي الإسناد. الوجه الثاني في تراجم الرجال: الإمام البخاري يقول: حدثنا أبو عاصم، وأبو عاصم هو الضحاك ابن مخلد ابن الضحاك الشيباني النبيل البصري، متفق على جلالته، وكان زاهدا عالما صاحب ديانة وإتقان رحمه الله تعالى. وبقية رجاله يزيد وسلمة رضي الله تعالى عنه قد سبق ترجمتهم. الوجه الثالث: قوله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء. بعث رجلا ينادي، جاء عند البخاري في الصحيح، وكذا عند مسلم، وهي أيضا عند أحمد من رواية يحيى بن سعيد أنه رجل من أسلم. هذا الرجل الذي نادى رجل من أسلم، وكذا هي رواية حماد بن مسعدة عند أحمد في المسند، ففيه التنصيص عن هذا الرجل من أي الرجال هو أو من أي القبائل هو، فهو من أسلم، لكن لم يرد تعيينه، لم يرد تعيين اسمه. الوجه الرابع في هذا الحديث أن صيام عاشوراء كان واجبا ثم رفع الوجوب وبقي الأمر على الندب والاستحباب، لما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلما فرض رمضان ترك عاشوراء، لما جاء في الصحيحين: فلما فرض رمضان ترك عاشوراء، أي ترك صيام يوم عاشوراء على سبيل ماذا؟ الوجوب، على سبيل الوجوب، وبقي الأمر على الاستحباب. نعم. قال الإمام البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. نعم. هذا الحديث السادس هو كسابقه مكرر، أقول كسابقه مكرر، والاختلاف في الطريقين أو في الحديثين إنما هو في شيخ البخاري، فعنده في الأول أبو عاصم، وعنده هنا عن المكي، وفي بعض ألفاظه اختلاف يسير، فهناك بعث رجلا ينادي، وهنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من أسلم أن أذن، أي أن ينادي كذلك، والمعنى واحد كسابقه. نعم. قال الإمام البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوتي بجنازة فقالوا صلي عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أوتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صلي عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صلي عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله، وعلي دينه. فصلى عليه. نعم، هذا سابع أحاديث الثلاثيات عند الإمام البخاري رحمه الله، والكلام عليه تعليقا من وجوه. الوجه الأول: هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الحوالة من صحيحه تحت باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز. إذا أحال دين الميت على رجل جاز. وقد أخرج هذا الحديث الإمام أحمد أيضا في مسنده في موضعين عن شيخين: الأول حماد بن مسعد عن يزيد، والثاني عن الإمام يحيى بن سعيد عن يزيد به. وشارك الإمام البخاري وساوى شيخه أحمد بن حنبل في الموضعين، مساو له كما مر معنا بالأمس بيان معنى المساواة. الوجه الثاني تراجمه سبقت ترجمة رجال هذا الإسناد وقد مضى. الوجه الثالث قول سلمة رضي الله تعالى عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي في المسجد. كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام، أين كان جلوسهم؟ كان بالمسجد. قوله: إذ أتي بجنازة. أتي بصيغة البناء على المجهول، والمراد به أي جيء بجنازة. لفظ جنازة بكسر الجيم وبفتحها لغتان صحيحتان فصيحتان، جنازة وجنازة كلاهما لغة فصيحة، وإن كان الكسر أفصح. وصاحب هذه الجنازة يقول فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: لم أقف على صاحب هذه الجنازة، لم أقف على صاحب هذه الجنازة، يعني من صاحبها، من صاحبها. قوله: فقالوا صل عليها، القائلون والطالبون للصلاة على الجنازة هم أصحاب الجنازة، هم أصحاب الجنازة. جاء عند الإمام أحمد في المسند من حديث شيخه يحيى بن سعيد: قالوا يا نبي الله صل عليها، يا نبي الله صل عليها. الذين أتوا بالجنازة طلبوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليها. قوله: فقال عليه الصلاة والسلام: هل عليه دين؟ الدين هو القرض، هو ماذا؟ القرض، وهو من حقوق العباد، من حقوق العباد. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين سبب هذا السؤال، جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين سبب هذا السؤال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أعني في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه دين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم، وإلا قال صلوا على صاحبكم. يقول الراوي فلما فتح الله عليه الفتوح قال عليه الصلاة والسلام أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته، ومن ترك مالا فلورثته. فبعد فتح الفتوح وورود خزائن الله له صار عليه الصلاة والسلام يصلي ويقضي الدين عن المدينين. نعم. قوله ثم أتي بجنازة أخرى إلى آخره، رواية حديث سلمة هذه التي بين أيدينا فيها ذكر أحوال ثلاثة، ذكر أحوال ثلاثة للميت، وهي كالتالي: الحالة الأولى ليس عليه دين ولم يترك مالا، والثانية عليه دين وله وفاء، أي ترك ما يفي هذا الدين أو بهذا الدين، الثالثة عليه دين ولا وفاء له، عليه دين ولا وفاء له. فالحالة الأولى صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحالة الثانية صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الصلاة على الحالة ماذا؟ الثالثة. ترك الصلاة على الحالة الثالثة، من كان عليه دين ولا وفاء له. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ترك حال رابع، يعني ثمة حالة رابعة للميت عن هذه الثلاثة، لكن ترك ذكرها في حديث سلمة. ترك حال رابع وهو من لا دين عليه وله مال، من لا دين عليه، الأول ليس عليه دين ولم يترك مالا، الثانية عليه دين وترك مالا يعني وله وفاء، الثالثة عليه دين ولا وفاء له ولم يترك شيئا، الرابعة التي يشير إليها الحافظ قال حال الرابع وهو من لا دين عليه ولا مال، من لا دين عليه آسف وله مال، وله مال. قال وهذا حكمه، من كان حاله كذلك، هذا حكمه أن يصلي عليه أيضا. ثم أورد لماذا لم يذكر هذه الحالة، قال وكأنه لم يذكر لا لكونه لم يقع بل لكونه كان كثيرا، كان كثيرا يعني انتهى كلامه، يعني مستفيضا ومشتهرا وكثيرا ما يقع حاله كذلك، وكان يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. أقول تعقيبا على الحافظ رحمه الله هذه الحالة الرابعة التي أشار إليها هي لم ترد في سياق حديث من؟ حديث المكي بن إبراهيم شيخ البخاري هذا الذي معنا، لم ترد فيه، لكنها وردت عند الإمام أحمد من طريقيه، قلنا قد رواه عن شيخين حماد ابن مسعدة ويحيى ابن سعيد، ففي روايتهما أو رواية الإمام أحمد عنهما في موطنين أنه قال في الحديث: ثم أتي بأخرى فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: لا. قال: هل ترك من شيء؟ قالوا: نعم، 3 دنانير. فقال بأصبعه عليه الصلاة والسلام: 3 كيات. ففي روايتي أحمد هذه ذكر الحالة الأولى عندما ترجع إلى المسند وتقرأ رواية حماد ورواية يحيى، ستجد فيها ذكر الحالة الأولى والحالة الثالثة والحالة الرابعة. الحالة الثانية موجودة في رواية من؟ في رواية المكي. في رواية من؟ في رواية مكي في حديث الباب. قوله: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. صح عند الإمام أحمد في المسند وأبي داود في السنن والنسائي في المجتبى وابن ماجه في السنن والحاكم في المستدرك وغيرهم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وفيه: فأتي بميت فسأل: أعليه دين؟ قالوا: نعم، عليه ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه. حديث أحمد وأبي داود وأصحاب السنن فيه أنهما كم؟ ديناران. وحديث سلمة الذي معنا فيه كم؟ 3 دنانير. وجه الجمع بين اللفظين ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: يجمع بينهما بأنهما كانا دينارين وشطرا، يعني وشطرا من دينار، دينارين فزيادة. فمن قال 3 جبر الكسر، ومن قال ديناران ألغاه، ألغى الكسر. قال: أو كان أصلهما 3 دنانير، وفوفى قبل موته بدينار وبقي عليه كم؟ ديناران. فمن قال 3 باعتبار الأصل، ومن قال 2 فباعتبار ما بقي من الدين. هذا التوجيه الثاني فيه تكلف، فيه ماذا؟ تكلف. ولهذا قال الحافظ: والأول أليق. والأول ماذا؟ أليق، يعني من جبر الكسر ومن لم يجبره. نعم. في هذا الحديث أيضا قوله: قال أبو قتادة. أبو قتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري من أكابر الصحابة، شهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أحدا وما بعدها من المشاهد. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى الغزوات: خير فرساننا اليوم أبو قتادة رضي الله تعالى عنه. مات 54 على الصحيح بالمدينة، بالمدينة النبوية، وقيل بالكوفة، وله 70 عاما. قول أبي قتادة رضي الله عنه: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، جاء عند النسائي من حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل من الأنصار ليصلي عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة: هو علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأبي قتادة: بالوفاء؟ قال: بالوفاء. فصلى عليه. والحديث ماذا؟ صحيح. والحديث صحيح. وفي حديث جابر الذي تقدم وعند أحمد في بعض ألفاظه قال أبو قتادة: الديناران علي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: حق الغريم. قد ألزمت نفسك بهما حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال نعم. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد ذلك بيوم، قال عليه الصلاة والسلام لأبي قتادة: ما فعل الديناران، ما فعل الديناران؟ فقال أبو قتادة: إنما مات أمس، يعني لم أتمكن بعد من ماذا؟ من قضائهما. فقال فعاد إليه الغد، يعني الغد، فقال: يا رسول الله لقد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده، الآن بردت عليه ماذا؟ جلده. الوجه الرابع: هذا الحديث فيه من الفقه التحريض والحث على قضاء دين الإنسان في حياته والتعجيل في بذلك والتوصل إلى البراءة منه ولو بعد مماته، ولو لم يكن أمر الدين شديدا لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على المديون. قال الإمام ابن حبان رحمه الله في الصحيح عقب حديث أبي قتادة: ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي الصلاة، ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم على من وصفنا نعته كان ذلك لقصد التأديب منه عليه الصلاة والسلام لأمته كي لا يرتكبوا مثل ذلك الفعل، لا أن الصلاة غير جائزة على من أتى مثل ما أتى من لم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فيه التأكيد والحث والتحريض على وجوب قضاء الدين وأدائه في حال الحياة، وإذا ما مات العبد يجب على ورثته أن يقوموا بأداء الدين عنه أو من يستطيع من المسلمين إن لم يكن لورثته قدر ولا استطاعة. الوجه الخامس: قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة فيه، أي في الحديث، دليل على جواز الضمان، أي الكفالة التي تسمى الآن إيش؟ الكفالة. فيه دليل على جواز الضمان عن الميت سواء ترك وفاء أو لم يترك، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الحسن وابن أبي ليلى والشافعي. ثم قال: وقال أبو حنيفة: لا يصح الضمان عن ميت لم يخلف وفاء. ورد على هذا القول، أعني البغوي رحمه الله، والشيء بالشيء يذكر، فإن الحافظ المحدث محدث الحنفية الحافظ الطحاوي رحمه الله أورد كلام إمام المذهب أبي حنيفة وعلق عليه بقوله: هذا، أي قول أبي حنيفة، خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد أجاز الضمان عن الميت الذي لم يترك شيئا. فإذا دل الحديث على هذا الجواز، والقول بعدم الجواز قول ماذا؟ مرجوح. نقلا لهذا، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.